أيها الإخوة، ينبغي للإخوة حجاج بيت الله أن يحرصوا كل الحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وما كان عليه، فنعبد ربنا جل وعلا على حسب توجيهاته صلى الله عليه وسلم وتعليمه وتربيته، فلا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه. وما مات صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين، وآخر آية نزلت عليه من كتاب الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك حذر الله جل وعلا كل التحذير من عواقب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من قوله أن يقع في قلبه زيغ شيء من الزيغ فيهلك. نعم يا إخوة، الأمر عظيم والخطب جسيم، ما فيه أخطر على الدين من البدع، ولا يفسد الدين مثل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا يستحسن والآخر يستحسن، وهلم جرى فيضيع الدين بين مستحسن وآخر. والحق واحد، وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفنا فيه من شيء نرده إلى الله ورسوله، والذي يفسر ذلك لنا ويبينه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم على المحجة البيضاء والطريق الأقوم الأسلم الأكمل، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا وعن نبينا وعن ديننا بأحسن الجزاء. ولننبه يا إخوان على بعض من البدع التي لا أصل لها في شرع الله ودينه، ولا يحملن أحد منا المبالغة في حب فلان أو فلان من الناس، أو هذا العالم فلان لا يقول إلا القول الحق. كل يا إخوان يصيب ويخطي، كل يصيب ويخطي، والمرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمثلا يا إخوان الدعاء التوسل بأحد من الناس أيا كان فضله وجاهه وأيا كان إيمانه وتقواه، نتوسل يتوسل به إلى الله. قد يستدل بعض الناس بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فيقول إن الوسيلة أن تتوسل بفلان إلى الله أو بجاه فلان إلى الله. والجواب نقول بارك الله فيك وهداك الله، لا تستعجل، افهم الآية جيدة وارجع إلى تفسيرها في كتاب الله من كتب المفسرين المحققين، ارجع إليه. قال ابن كثير رحمه الله وهو الإمام الذي أجمع المسلمون على جلالته وفضله وصلاح عقيدته رحمه الله، بل وغيره من المفسرين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة، ما أتوسل بجاه فلان وفلان، ولكن توسل لربك بأعمالك الصالحة ما في مانع. مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالأول قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أبغ قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بطلب الشجر يوما فجئت وقد ناما، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي الصبية قبلهما، فباتا وبت عند قدميهما أحمل قدحي على يدي أنتظر استيقظهما، فاستيقظا فشرب غبوقهما فسقيت الصبية بعدهما. لكل هذا اجتهاد منه، ما هو نقول هذا الشرع وهذا الطريق، لأن الطريق الشرعي أن يغبق الأطفال المساكين وهم بالذمة، وهؤلاء يشربون الغبوق إذا استيقظوا، فلكن اجتهاده وبره ومبالغته في الإحسان جازه الله بخير، لا أن الأمر مشروع بهذه الطريقة، لأن حتى الصبية في الذمة. ولو قيل أو سئل عالم لقال أعطي هؤلاء الطفلة الأطفال المساكين حقهما من الشراب، حقهم من الشراب، وهؤلاء نيام، فإذا استيقظوا شربوا. فلكنه ضرب مضرب المثل العالي في البر، ولذلك جعله الله مكرم من هذا الطريق. يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج ثلث الصخرة لأنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الثاني فتوسل قال اللهم إني كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي فراوتها عن نفسها فأبت علي حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءت تطلب مني شيئا من المال فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك، أي بالحرام. فطاوعتني يعني لشدة ما ألم بها من الفقر والجوع والحاجة، وإلا هي طيبة وعفيفة. فلما جلست منها جلسة الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. يقول فهبتك يا رب وخشيتك يا رب فتركتها. انظر يا اخوان موقف الإيمان، جلس من المرأة مع قوة داعي الغريزة والشهوة والرغبة العظيمة، ومع هذا حجزه إيمانه. فيقول فتركتها وتركت ما أعطيتها من المال، اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الثلثان من الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إني استأجرت أجير وإني أعطيته أجره. فتقال وتركه، فنميته له وربيته حتى صار يعني كذا وكذا من الإبل والبقر والغنم. فجاء يوما يطلب حقه، فقلت كل ما ترى كله لك. فقال أتهزأ بي؟ قال لا والله، ولكنه حقك ربيته لك. يقول فاستاقه ولم يترك لي شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يتحدثون. الحديث هذا معناه تقريبا، وهو في البخاري ومسلم حديث صحيح. الشاهد يا أخوان الوسيلة توسلوا بالأعمال الصالحة. ولذلك لا مانع أن يتوسل الإنسان بتوحيده، لا مانع أن يتوسل الإنسان إلى ربه بصلاته، لا مانع أن يتوسل الإنسان إلى الله بحجه وعمرته، ما في مانع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، أي توسلوا إلى الله بأعمالكم الصالحة، فهي قربة إلى الله ووسيلة إلى الله وسبب عظيم من الأسباب الذي يدفع الله بها شرور الدنيا والآخرة، الأعمال الصالحة. أما أن يتوسل بجاه فلان فهذا لا يصلح يا أخي، لا يصلح. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المسجد بعد أن كان خليفة تأخر المطر عن الصحابة، فأرادوا أن يستقوا أن يستسقوا ويطلبوا من الله أن يسقيهم المطر. فشكوا الحال وطلبوا من عمر الاستسقاء. ماذا صنع عمر؟ قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، يعني بدعائه اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا اللهم فأسقنا. قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي، العباس عم الرسول اللهم صل وسلم عليه، قم يا عباس فاستسقي. فقام العباس رضي الله عنه ودعا، والصحابة يسمعون ويؤمنون على دعائه فأجيبوا وسقوا. الشاهد لماذا عمر لم يقل يا رسول الله تأخر المطر استسقي لنا؟ ما بينهم وبين القبر إلا قرابة 7 أمتار أو 8، ومع هذا من عظيم فقههم وبصيرتهم طلبوا من العباس أو توسلوا بدعاء العباس نعم. وقد يظن بعض الناس أن هذا تنقص لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا ومعاذ الله، هذا فعل الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي. نعم، علينا أن ننظر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الطريق للنجاة، هو الطريق للسلامة. أيضا يا إخوان، من الأمور التي لا تصلح البعض من الناس يستحسن أن يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولد، فيعظمون هذا اليوم الذي ولد فيه. ويا أخي، سؤال، نحن لا ننكر أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجله وتقدره وتحترمه، وأن لك وأن له في قلبك محبة أعظم من محبة الأب والأم، بل وأعظم من محبة النفس، وهذا المؤمن حقيقة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر، لما قال عمر يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك، قال والله إنك الآن أحب إلي حتى أحب إلي حتى من نفسي. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله الحديث. فالشاهد أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي باتباعه والإكثار من الصلاة عليه والسير على منهجه. أما جعل المولد، فالسؤال يقال لك يا أخي، هل هذا عليه دليل من القرآن؟ تصفح القرآن وتدبره، 6000 آية و200 وفوقها زيادة، هل هناك دليل على هذا الفعل، يعني جعل مولد؟ طيب ارجع للسنة، هل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، حتى أن اليهود قبحهم الله، قالوا للصحابة علمكم نبيكم كل شيء حتى قضى الحاجة، يعني حين سنقضي حاجته بالبول والغائط كيف يعمل وماذا يصنع؟ فقال سلمان رضي الله عنه ولنا الشرف يا أعداء الله، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى كيف نقضي الحاجة، ما ترك شيء. فهل يمكن أن الرسول الذي ما ترك قليلا ولا كثيرا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها بعده إلا هالك، يمكن يترك المولد لو أن فيه فضل؟ بين لنا فضل ليلة القدر على العين والرأس، بين لنا فضل يوم الجمعة على العين والرأس، بين لنا فضل يوم عرفة على العين والرأس، بين لنا فضل أيام 10 ذي الحجة على العين والرأس، وكل ما بين فيه فضل أكرم وأنعم. أما أن نقول نجعل مولد، طيب السؤال يا أخي بارك الله فيك، هل على ذلك دليل؟ أصل المولد ووجود المولد أن الفاطميين استحسنوا ما عليه النصارى من جعل مولد لعيسى عليه السلام. فقالوا كيف أن النصارى يجعلون مولدا لنبيهم ولا نجعل مولدا لنبينا؟ هذا الأصل. وإلا فقد مضى الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وتابعوا التابعين ما كانوا يعرفون عن المولد شيء أبدا. تعظيم لرسول الله ومحبة لرسول الله واتباع لرسول الله وتعاون على البر والتقوى، ولكن ما كان هناك المولد. وهذا يا إخوان لا يظن ظان أن هذا تسهيل أو تقليل من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لا ورب الكعبة لا ورب محمد، بل إن له في قلوبنا محبة نقدمه والله على أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا نزيد عن منهجه واتباع سنته. فما أرشدنا إليه ودلنا عليه في كتاب ربنا أو سنة نبينا فعلى العين والرأس. وأما الاستحسانات في الدين فهذا لا أصل له. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون الابتداع، الشيء اللي ما له أصل في الدين يكرهون كراهة شديدة. رجل جلس مع مجموعة من الناس يلقنهم الذكر فيقول لهم كبروا 100 فيكبرون 100، ثم يقول هللوا 100 فيهللون 100، ثم يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، ثم يقول استغفروا 100 فيستغفرون، وهلم جرا بوصف جماعي وبعدد معين يحدده لهم. أكثر الناس لن يستحسن هذا، يقول ذكر. لكن انظروا يا إخوان، جاء رجل من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل فقال يا أبا عبد الرحمن، كلم ابن مسعود، ما شيء يفعله قوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هو؟ قال وجدت رجلا يلقنهم تعداد الذكر، هللوا 100 فيهللون، كبروا إلى آخره. فجاء ابن مسعود وإذا بالرجل يلقنهم كما ذكر الرجل، فغضب واشتد غضبه رضي الله عنه والصحابي الجليل الذي يقول والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم نزل أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بذلك تصل إليه الرحال لشددتها إليه. الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه لهما أثقل عند الله من جبل أحد. ماذا قال رضي الله عنه لهؤلاء المجموعة؟ فقال لهم والله إنكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه، والله إما إنكم على طريق أهدى مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه، ألا تضمنون لي سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء. يقول روي الحديث ولقد رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج قد ارتدوا على أدبارهم. الشيء اللي ما له أصل لا يعجبك، اللي ما له أصل. ماذا أنكر ابن مسعود؟ ما أنكر الذكر، لا ما أنكر الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار، ولا أنكر أن يعد الإنسان الذي عده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كون الإنسان يجعل تعداد معين هو يجعله من نفسه ويأتون به بوصف جماعي فيعد لهم 100 من عنده ويأتون بذلك على وصف جماعي هو الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه واستنكره الصحابة. أما مجرد الذكر فالله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. نعم فيه بعض التحداد للأذكار جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، مثل بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. من قالها دبر كل صلاة كفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه جاءت عن رسول الله في أحاديث صحيحة. كذلك من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له 10 رقاب وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه على العين والرأس. قلها 100 وزد بعد ذلك ما شاء الله لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو زاد عليه. من قال في يوم 100 مرة كان له من أجر كذا وكذا، ثم قال إلا رجل عمل مثل ما عمل، أي قال 100 أو زاد عليه. فالشيء الذي جاء تعداده عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعده، وأما الشيء الذي نحدد ونعدد من ذات أنفسنا ونجعله نمط وندعو الناس إلى أن يكون هناك حزب معين من ذات أنفسنا فنقول لا يصلح. كذلك إخواني من الأمور التي لا تستحسن، البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم وقبل منا ومنهم وغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم، نراهم يلحون بالدعاء عند القبر ونقول يا إخوان هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند القبور؟ ارجعوا إلى سنته وهديه، هل كان يدعو عند القبور؟ كان في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه زار البقيع ودعا للموتى، وتقول عائشة رضي الله عنها كالمودع للأحياء والأموات قبل وفاته بشهرين تقريبا أو شهر ونصف، كالمودع يسلم عليهم ويدعو لهم. ولذلك شرع لأمته أن تدعو لأصحاب القبور من المسلمين بحاجة إلى دعائك، لكن أن تكون لك حاجة فتطلبها أمام صاحب القبر يا أخي بارك الله فيك تطالب بالدليل، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الذي يدعو الإنسان أن يخصص الدعاء عند القبر أي قبر كان؟ تأخر بارك الله فيك في جهة من جهات المسجد وصلي ما شاء الله لك، وأحرى وأولى وأقرب ما يكون العبد من ربه أن يدعو وهو ساجد، أن يدعو وهو ساجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الركوع عظم فيه الرب أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. فإن دعا الإنسان رافعا يديه فقد جاء الحديث أن الرب جل وعلا يستحي من عبده أن يمد يديه إليه يسأله خيرا فيردهما صفرا جل وعلا. فهو الكريم المنان، وهو ذو الجود والإحسان والفضل والامتنان، يستحي من عبده أن يمد يديه يسأله خيرا فيردهما صفرا، أي بدون شيء. فلا داعي أن يخصص الدعاء عند القبر أو أصحاب القبور، هذا لا أصل له. ولذلك تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وأصحابه ما عرف عنهم الدعاء عند القبور. والإنسان الذي يقول باستحسان هذا أو بإجازته، نقول بارك الله فيك، إذا أعطيتنا الدليل فأول من يطبق ذلك نحن إن شاء الله بدون أي ممانعة، ونرجع إلى الحق بدليله ونقول جزاك الله خيرا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من الخطأ أيضا نسمع البعض قد يرفع الصوت عند رسول الله، عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. عمر رضي الله عنه لما رأى رجلين دخل في هذا المسجد ووقفوا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصواتهم مرتفعة، فقال لو أعلم أنكما من المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعون أصواتكم عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا باقي حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم، لا بد من الأدب وعدم رفع الصوت. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه، فالطريق للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قد يكون زحام، فلا داعي يا أخي لشدة المزاحمة وتزيد المزحام زحام، لا داعي، اجلس في أي مكان وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يبلغه صلاتك، لا سيما في يوم الجمعة له خصوصية، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره وسنده حسن، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فيه، اللهم صل وسلم عليه، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي بعد. قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، أو قالوا أرمت، يعني تفتتت عظام الموتى المعروف. فقال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. ولما رأى علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه رأى رجلا يتخلل من خلال الحجرات ليصل للقبر، لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ما هذا؟ فأخبره نريد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام على القبر، على صاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه. فقال نهاه، قال لا تفعل، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت وفي أي مكان كنت، ما أنتم من بالأندلس إلا سواء، أي أن الله يبلغه. فإذا كانت هناك ضيقة وزحام فلا داعي لزيادة الزحام. يا أخي في أي مكان تكون وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في داعي أيضا لتكرار الزيارات. الزيارة مرة، نعم إن أراد الإنسان بعد انصرافه أن يمر أيضا إذا تيسر ويسلم ويودع طيب لا مانع، أما الإكثار والتكرار بعد كل صلاة وكذا ما في داعي. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه فهنا بعض ما يحتاجه الإخوة من أداب الزيارة، وإن كان هناك مزيد في الوقت نتحدث في بعض أحكام الإحرام، لأنه يشكل على بعض الإخوة أمور يعني واضحة وجلية. فنقول يا إخوان نرجو أن لا يحرج أحد منكم نفسه بكثرة المزارات، ما في داعي. المواضع التي تزار في المدينة بعد أن تعلم أن الزيارة ليست واجبة ولا صلة لها بالحج. وأما ما يورد من حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذا ليس بصحيح، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، هذا باطل. كيف يكون المسلم قد جفى نبيه وقد قدم من بلاد بعيدة وبذل النفس والنفيس والغالي والرفيز والغالي والرخيص في اتباع سنته ومنهجه وفي الحج، حج بيت الله الحرام على الطريق المشروع التي خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، كيف يكون هاجر؟ كيف يكون جافي؟ لا يا أخي خطأ، وهذا ليس بحديث، لو كان حديث على العين والرأس لكن ما هو حديث. إذن نقول الزيارة ليست بواجبة، وإذا زرت أدركت فضل الزيارة. الصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة فرضا كانت أو نفلا، والزيادات والتوسعات التي حول المسجد مثله في الفضيلة. أما بقية مساجد المدينة ما عدا مسجد قباء ففيه فضل أيضا. مسجد قباء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين فيه تعد العمرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتاده كل سبت، كل سبت فيصلي ركعتين. وبعض العلماء أو بعض المفسرين يقولون على قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يقولون إن هذا مسجد قباء. والقول الثاني أرجح، أن المسجد الذي فيه رجال يحبون أن يتطهروا المقصود به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب. ومنهم من يرى أنه مسجد قباء، ولكن الأقرب والله أعلم أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أسس على التقوى من أول يوم. وقد قيل لأصحاب قباء إن الله أثنى عليكم بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فما الذي كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، أي بعد أن يستجمروا بالحجارة يتبعونه بالاستنجاء بالماء. فمسجد قباء في زيارته فضل، أما بقية المساجد فهي كغيرها، ما في مسجد له خصوصية، لا مسجد القبلتين ولا غيره. ومن رغب أن يأخذ نظرة وتأملات حول المدينة هذا لا مانع من باب الاستطلاع لا من باب التعبد وتقرب، فلا في مساجد اللي قالها سبعة ولا في خصوصية لمسجد القبلتين، موجود صحيح مسجد القبلتين لكن ما في خصوصية. أو أراد إنسانا يرى جبل أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جبل أحد جبل يحبنا ويحبه، وقال عن جبل عير الذي دون الميقات إنه جبل من جبال النار، وقال عن جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فلو أحب الاستطلاع. لكن فضل لا يا أخي، فرق بين من يطلب الفضل بشيء غير مشروع هذا لا يصلح، أما مجرد الاستطلاع فأنت حر. أيضا من المواضع التي ممكن أن تزورها قبور الشهداء، قبور الشهداء وقبور البقيع، وهي هذه فيها الصحابة أو بعض الصحابة وفيها غيرهم، ولكن عند الزيارة احذر أن تزيد عن الدعاء الوارد، وذلك أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، تدعو لهم وتستغفر لهم. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من أحد عمره مر بالأبواء التي فيها قبر أمه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند قبرها، عاد إلى أصحابه باكيا فسألوه عن ذلك، فقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها ماتت قبل البعثة، قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. وبكل حال الذين ماتوا في الفترة كأم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه وجد عبد المطلب وغيره ممن مات في الفترة، هؤلاء اختلف فيهم وماذا يكون مصيرهم، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأقرب والله أعلم على أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحان على الكيفية التي أرادها الله، ثم بعد الامتحان ينتهون إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد يقول قائل إن الرسول اللهم صل وسلم عليه لما قال رجل يا رسول الله أين أبي، قال أبوك في النار، أبوك في النار، جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين أبي، قال أبوك في النار، فظهر الجزع والكدر على وجهه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبي وأبيك في النار وأمي وأمك في النار. نقول هذا الكلام لا يلزم أنهم في النار قطعا، لا سيما أنهم ماتوا في الفترة، لكن أن من مات على الشرك فهو في النار، الرسول قال ماتوا على الشرك ومن مات على الشرك فهو في النار، ولا ينافي هذا أن يجري امتحان ثم يدخلون الجنة، أي أن الذي سلكوه من العمل وما وقعوا فيه من الشرك موجب من موجبات النار، لكن هل يمنع ذلك أن يجري امتحان خصوص على من مات في الفترة؟ أما الذين بلغتهم الرسالة ولم يؤمنوا كأبي لهب قاتله الله ونحوهم فهؤلاء في النار قطعة، لأن بلغتهم الرسالة وردوها وعاندوا وكابروا، لكن من لم تبلغهم فيوكل أمرهم إلى الله سبحانه، لأن وإن كان وقعوا في الشرك وماتوا عليه، لكن ربنا تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأقرب ما يقول علماء السلف على أنهم يمتحنون ويجرى شيء من الامتحان وبعده ينتهون، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وهذا راجع إلى الله سبحانه بحكمته وعلمه وتقديره وتدبيره. إذا علمنا ذلك يا إخوان، لمحة يسيرة عن موضوع الغسل والإحرام، يسأل الكثير من الإخوة ويشكل عليهم موضوع الاغتسال في المدينة والاكتفاء به عن الاغتسال في الميقات، والجواب الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل في المدينة، لا مانع من الاغتسال في المدينة قبل الميقات، وأوسع لك وأهيأ لك، لا مانع. ولا مانع أيضا أن تلبس ثياب الإحرام في المدينة وتتطيب وتستعد وتتأهب للإحرام في المدينة، ما في مانع، أو في بيتك ولو غير المدينة، ما هو في المدينة فقط، بأي مكان، ولكن لا تعقد النية إلا بعد الوصول إلى الميقات. الإنسان ما يكون محرم بالثياب ثياب الإحرام إذا لبسها، ما يكون محرم فيها، إنما يحرم بالنية، عقد النية. ولذلك لو إن إنسان عليها الملابس المخيطة هذه وقال لبيك عمرة، عليه ملابسه العادية هذه، نقول أعانك الله دخلت في النسك. قال أنا ما لبست ثياب الإحرام، نقول وإن كان دخلت في النسك، الآن اخلع ثيابك والبس ثياب الإحرام. قال أنا ما جيت الميقات، أنا بالمدينة، نقول وإن كان ما دام عقدت النية دخلت في النسك. فالذي يدخلك في النسك ليس مجرد لبس ثياب الإحرام، وإنما الذي يدخلك في النسك هو النية. فلذلك لا مانع أن تغتسل وأنت تتهيأ وتتطيب وتزيل ما في يديك من أذى الأظفار إن رغب تقليمة أو شعر أبط أو كذا وكذا، ثم تلبس ثياب الإحرام إن شئت، ولا جئت بير علي ما هو لازم صلاة ركعتين. لو أنت بالسيارة، لا وازنة السيارة إذا حصلت موازنة الميقات، لب بما تريد من المناسك الثلاثة وصير في طريقك. قال ما صليت ركعتين ومغتسل في المدينة ولابس ثياب الإحرام في المدينة، ما أنزل في أبيار علي أغتسل، ونقول لا ما في داعي، صير في طريقك، لأنك عقدت النية من أبيار علي وهي محل عقد النية، واستعداد قبل لا مانع. وننصح أيضا بهذا يا أخوان، لأن هذا أوسع، في غرفتك في بيتك تتهيأ وتستعد أوسع لك. إذا علمنا هذا، عقد النية قبل وصول الميقات ينعقد، تنعقد النية لو قبل الوصول للإحرام، وهذا أقل خطر من أن يؤخر النية حتى يعدو الميقات، لأن من تعدى الميقات ولم يحرم وقد أراد الحج والعمرة، إن لم يرجع يقول بعض العلماء عليه دم. أما لو أحرم قبل وصول الميقات أو قال أخشى أن الطائرة لسرعتها فوتني الميقات، فأحرم قبل الميقات. نقول لا مانع، لا مانع. ولذلك إذا أن الإنسان ركب الطائرة من مطار المدينة، يمكن خلال إذا استقلت الطائرة منذ أن تتجه جهة مكة يمكن ما في خلال ثانية، ما هي ثانية واحدة، يمكن أنها توازن الميقات أو تعدوه. فلذلك لو أن الإنسان إذا استقلت الطائرة متجهة نحو مكة خصوص ميقات المدينة لأنه قريب جدا، ولا غير ميقات المدينة غير بعيدة في مسافة، وعادة يخبرون عند المحاذاة، فلذلك لو أحرم منذ استقلت الطائرة بالصعود وبادر لا مانع. قال ما حذونا الميقات، نقول وإن كان، لأن مجاوزة الميقات خطر في إشكال، لكن أن تحرم من الميقات أو قبل الميقات هذا ما في إشكال ويصح وينعقد الإحرام. هل الغسل واجب؟ نقول لا. لو أحرم بدون غسل صح إحرامه. لو أحرم وعليه ثياب مخيطة الباس والفنيلة ناسي، نقول لا حرج عليك، انزع الباس أو انزع الفنيلة ولا عليك حرج، ما في فدية. نقول ما في فدية، هذا من المعفو عند النسيان. فمن لبس ثوبا مهيئ للبس ناسي أو جاهل ينزعه ولا حرج عليه ولا فدية، لأن الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تلطخ بالخلوق أي بالطيب وعليه جبة، عليه جبة لابس هو محرم، قال ما ترى يا رسول الله في وضعي؟ فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لبس الجبة وتلطخ بالخلوق بعدما أحرم، فقال انزع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق وافعل في حج في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ما قال عليك فدية لأنه جاهل، فالجاهل بالحكم أو الناسي يعذر. فأيضا يجوز أن تغير ثياب الإحرام بغيره، يجوز أن تغسل ثياب الإحرام، يجوز للمحرم أن يغسل جسمه وشعر رأسه ويمر بيديه على الشعر لا مانع، ولا تتبع نفسك سقطت شعره أو أخشى أن يسقط شعره. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يغتسلون وهم محرمون ولا كانوا يتحرجون، حتى أن أبا أيوب رضي الله عنه لما حصل بين المقداد وابن عباس هل بعض الكلام هل يغسل المحرم رأسه، فجاءوا إلى أبي أيوب يسألون عن غسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرم هل كان يغسل رأسه، فدعا بالماء ثم ستر عورته واغتسل وهم ينظرون بعد أن تستر، ثم أمر الصاب أن يصب الماء على رأسه فبالغ في فرقه وتبليغه الماء، ما في شيء. قد يصاب المحرم باحتلام في نومه الاحتلام فيرى المني يعني في النوم يرى أنه جامع وهو محرم في العمرة أو في الحج. نقول هذا خارج عن وسع الإنسان ومقدرته، ومن جملة المعفو اغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليك ولا فدية، لأن هذا خارج عن طاقة الإنسان ووسعه. قد يحتاج المحرم إلى تغطية رأسه من البرد، فنقول إن كنت ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليك ولا فدية، لكن يلزم أن تؤخر الغطاء عن الرأس. أما إن كان الإنسان عامدا، كان أنا والله محتاج وأتعبني البرد وأخشى أن يدخلني البرد ويحدث لي أمراض ومشاكل وبغطي رأسي عمدا، نقول غطي رأسك عمدا ولا عليك إلا الفدية فقط. والفدية إذا كنت عامد في تغطية رأسك، إذا كنت عامد هي يسيرة والحمد لله، إما أن تصوم 3 أيام ولو عند أهلك بعد العودة، وإما أن تذبح شاة وتطعمها لمساكين الحرم في مكة هناك، وإما أن تطعم 6 مساكين وجبة إفطار أو غدا أو عشاء، تطعم 6 مساكين الأمر يسير، يمكن أيامك تلك يمكن 5 ريالات تكفي للستة، تجيب لهم فطور مثلا 6 ريالات 10 ريالات وتكفي، لا جبت لهم كل واحد خبزة وعلبة روب زبادي أو كذا أفطروا فيها والحمد لله، حصل طعام 6 مساكين. ما نقول لازم وجبة عشاء أو غدا، عشاء أو غدا أو فطور، أو كل واحد 1 كيلو رز، يعني ما في شيء محدد يقال لابد طعام 6 مساكين. المقصود أن تجتهد في أن تكون أن يكون الطعام الذي تقدمه لهؤلاء الستة يكفيهم وجبة عشاء أو وجبة غدا أو وجبة عشاء غدا فطور ويكفي، هذا إطعام 6 مساكين. هذا بالنسبة للعامد. أما غير العامد فذكرنا أن الإنسان ينسى أحيانا ويحرم عليه فنيلته أو الباس أو كذا يخلعه منذ أن يتذكر أو يذكر، ثم لا حرج عليه ولا إشكال، لما ذكرنا لكم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصاحب الجبة أن ينزعها ولا قال عليك فدية. أيضا النساء عند الإحرام أو الدخول في نسك الإحرام مثل الرجال سواء، إلا أن المرأة لا تتجنب الملابس المهيئة لللبس كما هو معلوم، ما تتجنبها لأنها من تمام ستر المرأة خلاف الرجل، إلا أنها لا تلبس الملابس الفاتنة ولا في تحديد أخضر أبيض أزرق، ما في تحديد، لو فيه ثياب معدة في بيتها في بلادها ولبست منها ما في مانع، ما في شيء يخص المرأة في الإحرام، لكنها كالرجل بعد الإحرام تتجنب الطيب، لا تقلم الأظفار، لا تأخذ من الشعر إلا عند ما تتحلل من عمرتها وحجها. المرأة تغطي وجهها إذا كان عندها رجال أجانب، أما إذا ما عندها أجانب فهي تكشف وجهها كما قالت عائشة رضي الله عنها تقول كنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا عدونا يعني ما عندنا أحد كشفنا يعني عن الوجوه. فالمرأة إذا كانت مع النساء أو مع محارمها كشفت وجهها، وإذا كانت عند الأجانب غطت وجهها ولا حرج. المرأة قد تصل الميقات وعليها المانع الحيض فتتحير، نقول ادخلي في النسك، وقد يؤذيها الاغتسال. المرأة الحائض قد يؤذيها الاغتسال، يحصل لها بعض مشاكل بدنية، والنساء يعرفن ذلك. فنقول إن أمكن الاغتسال فلتغتسل، وإن كان يشكل عليها لا يلزم الاغتسال، أصل ما هو لازم، وتحرم بما أرادت من المناسك من إفراد أو قران أو تمتع عادي، ولا تذهب إلى مكة بحجة عليها المانع بدون إحرام وهي مريدة للحج، لا، تحرم من الميقات بما أرادت، ولا يمنعها الحيض عن شيء من أعمال الحج كلها إلا الطواف بالبيت فقط، وإلا أعمال الحج عادي كلها بدون استثناء تعملها وعليها المانع ما عدا الطواف بالبيت، فتنتظر حتى تطهر. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حج التمتع التلفظ، هل هو لبيك بالعمرة متمتع من الحج أم نقول لبيك عمرة؟ كله جائز. إن قلت لبيك عمرة أنت أردت عمرة التمتع، إن قلت لبيك عمرة كفى، وإن قلت لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج كفى، كل ذلك جائز ولا مانع. هل التلفظ بالنية للتعلم يعتبر محرم؟ يا أخي ما في يعني كانوا يعلم الآخرين، يعني كلمة نويت أو أردت هذا لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله، وجميع الأعمال الصالحة بدون استثناء ما في شيء تلفظ بالنية أبدا، النية محل القلب إلا عند النسك أي العمرة أو الحج أو ذبح الهدي أو الأضحية، هذا لا مانع من إظهار النية، لكن ما هو بالطريقة اللي يفعل بعض الناس نويت، لا، عند الدخول في العمرة أو الدخول في الحج أو ذبح الهدي أو ذبح الأضحية. فعند الدخول في العمرة لبيك عمرة، يعني أني أريد العمرة، هذا المعنى. عند الحج لبيك حجة، عند ذبح الأضحية اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي وعن وعد، عند ذبح الهدي بسم الله اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا الهدي عني أو عن موكل فلان، هذا لا مانع. وما عدا ذلك من الأعمال وضوء صلاة صيام زكاة ما في داعي للتلفظ بالنية، النية محل والقلب ويكفي، وإلا ما في عمل إلا بالنية، ولكن النية محل القلب. صلاة وراء الإمام، صلاة وراء الإمام ينقر كنقر الديك وكذا وحالق اللحية، ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ يا أخي إذا كان الإمام الذي يصلي ينقر الصلاة نقر الغراب بسرعة ولا تتمكن من الركوع والسجود لا يصح أن تصلي وراءه، لا يصلح. إذا أخل الإمام بالطمأنينة حيث لم تتمكن من أداء أركان الصلاة وواجباتها على الوجه الصحيح فاعتزل ولو أن تصلي منفردا. أما حالق اللحية وشارب الدخان فلا شك ولا ريب أنهما عملان محرمان، ما في شك ولا ريب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب وارخوا اللحى، ارجوا اللحى وفروا اللحى، امر من الرسول صلى الله عليه وسلم. واما شرب الدخان الذي سهل به بعض الناس فقد اخذ من ايات من كتاب الله فهم منها تحريمه، مثل قوله تعالى: ولا تبذل تبذيرا ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هو سرف تبذيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا أظن عاقل يقول أن الدخان من الطيبات، ما أظن، ولا علمت شخص يقول أنه من الطيبات، هذا معروف. لو كان من الطيبات ما شربه عند قضاء الحاجة، لو كان من الطيبات نفسك تأبى، ضميرك يوبخك تأكل الطعام وأنت على قضاء الحاجة، هل تأكل أرز أو تأكل لحم أو تمر أو تشرب الشاي وأنت تقضي الحاجة؟ قال لا. لكن هل تشرب، قل للشارب شارب الدخان: هل تشرب الدخان وأنت على قضاء الحاجة؟ قال نعم، وأستحسن ذلك. أوليس دليل على خبثه؟ ما في شك والله ولا ريب، خبيث. إذا كان خبيث اقرأ قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا. ولا ننسى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قد أجمع الأطباء والعقلاء على أن له أضرار قد تنهي الإنسان للوفاة، حتى أني مع بعض الأطباء جلسنا في محاضرة من المحاضرات، هم يلقون الضوء من ناحية طبية على الدخان، وأنا وبعض الإخوة من ناحية شرعية، فاستفدنا من الأطباء أن الأمراض السرطانية قريب 20 مرض سرطاني يحدث بسبب شرب الدخان، قرابة 20 مرض في الدماغ، في اللثة، في اللسان، في المري، في الرئة، المقصود قرابة 20 مرض سرطاني. أما الأمراض الأخرى أسأل الله العفو والعافية أكثر بكثير، فكيف أن الإنسان يلقي بنفسه للتهلكة إلى هذا الحد؟ إذن لا شك ولا ريب أن مثل هذا الخبيث القذر المؤذي ثم هو إسراف وتبذير محرم. ودعك من الذين يتساهلون به أو يقول الأمر بسيط أو كذا وكذا، الإنسان قد تغلبه شهوته أحيان إلى أن يفعل الحرام، ثم لا يحب أن يذم فيقوم يحسنه ويحببه، هذا يا أخي لا يمكن أبدا أن يقول عاقل بأنه حسن أو طيب، ولا في شيء من المأكولات والمشروبات إلا وفيه، وإن كان فيه ضرر فيه نفع قد يكون أكثر، إلا الدخان ضرر لا نفع به بحال من الأحوال، ضرر محض، وله عجائب وغرائب وقصص، شيء يبكي وشيء يضحك في الدخان هذا، لولا أن المجال ما يتسع لذكرها وبصها كان ذكرناها. فلكن بكل حال السائل يسأل عن الصلاة خلف المدخن أو حالق اللحية، ونقول يا أخي الصلاة خلفه صحيحة إذا كان ما يخل بالصلاة نفسها، الصلاة خلفه صحيحة، ولكن ما يصلح أن يكون إمام راتب، يعني يعين إمام لهذا المسجد يصلي فيه دواما، لا. لكن جئت أناس يصلون جماعة وإمامهم حالق لحية أو شارب دخان، يا أخي صلاة ما هي باطلة. نفس المدخن حلق اللحية ما هي صلاة باطلة، ومن صحت صلاته صحت الصلاة خلفه. ولذلك عثمان رضي الله عنه صلى مرة ما خلف فاسق، فقيل له في ذلك فقال إن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسن وأحسننا معهم، وإن أساءوا تجنبنا إساءتهم. ما حكم كأنه شو يقول هذا قبل السؤال ده؟ حكم البناء مسجد على قبر لا يجوز بإجماع سلف الأمة، ما نعلم أحد الخالف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لأم سلمة لما جاءت من الحبشة لأنها من المهاجرات ووصفت كنيسة رأتها في الحبشة وذكرت من صورها الشيء الكثير للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وشو الذهب المستعمل؟ الذهب المستعمل للنساء الحلية القول الصحيح أنه لا زكاة فيه، القول الصحيح، وهي مسألة خلاف، وإن كان هناك دليل بالقول في أن فيه الزكاة، ولكن الصحيح أن الحديث فيه كلام من حيث صحته، وجمهور العلماء على أن الذهب المستعمل في حلي النساء أنه لا زكاة فيه، ومن زكى جزاه الله خيرا، لكن الصحيح أنه ما في زكاة الحلي. من هو الذي سمى الميقات باسمه؟ هل هو علي بن أبي طالب يعني أبيار علي؟ هذا قول يقال أن علي قاتل الجن فيه وأنه كذا وأنه كذا، لكن هذا كلام ما نعلم له دليل، ثم سميت أبيار علي. ولكن المعروف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يعرفون أبيار علي، كان يسمى بذو الحليفة، هذا المعروف. وعلى كل إن سموه أبيار علي هي تسمية لا تقدم ولا تؤخر. أنا أول مرة ولا أعرف نسك الطواف والرمي. يا أخي يقول الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. الآن تتصور أن الأمر عظيم وشديد، ولكنك مع المسلمين ولله الحمد والمنة عم تبصر وتمشي معهم إن شاء الله تعالى، بس احرص على أنك لا تمشي إلا بعد سؤال ومتابعة وتدقيق حتى لا تقع في أشياء جهل. أما إذا صرت مع الناس وسألت وبحث، الغالب الأحكام الشرعية من حيث العموم يفهمونها ويدركونها. هل الزيارة إلى المدينة محددة؟ الجواب لا. لو أن الإنسان مر المسجد وصلى ركعتين وسار في طريقه إلى مكة لا مانع، ولو ما جاء أبدا لا مانع، ما في تحديد. امرأة أتت بعمرة وفي هذه المرة تريد الحج متمتعة وتريد أن تنوي العمرة لزوجها رحمه الله والحج لها، لا مانع تنوي العمرة لها والحج لزوجها ما في مانع وتكون متمتعة وعليها الهدي. أنا مسلم من فرنسا، هل يجوز لي أن أشتري منزل عن طريق بنك ربوي؟ يا أخي ما أدري بالتفصيل حقيقة عن أبعاد مسألتك، ولكن التعامل مثلا يعني بنك يبيع بيت، البنك يبيع بيت بالأقساط الشهرية أو الحولية، بكل حال البنك الربوي إن استطعت ألا تتعامل معه فهو أولى، وإن دعتك الحاجة للتعامل اضطررت إلى ذلك لا مانع، لكن الاستئمان تأمنهم دراهم وتأخذ دراهم فقط لا غير ما في مانع، لأن الله يقول ومن أهل الكتاب من يتمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من يتمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائمة، فذكر سبحانه استئمان أهل الكتاب مع أنهم يأكلون الربا صراحة مواحة. الأمر الثاني التعامل معهم في بيعهم، إذا كان البنك يبيع هالبيت بعشرة ألاف ريال وهم يتعاطون بالربا، يا أخي إذا كان معاملك أنت بنفسها ما فيها ربا، معاملك معهم ما فيها ربا، هالبيت بعشرة ألاف ريال مثلا البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، أنت ما بعت معهم بربا، أنت دراهمك عشرة آلاف ريال استلمت البيت وسلمتهم، أو كل شهر تعطيهم كذا من مالك ما في بس. الصحابة النبي وأصحابه، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عنده يهودي، فالتعامل معهم مع أنهم يأكلون الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ومع هذا توفي الرسول ودرعه مرهون عند يهودي، فمجرد البيع والشراء مع شخص يتعاطى بالربا وأنت مالك سالم من الربا لا حرج إن شاء الله تعالى.